لفوا الدنيا ودوروا دي جمالها معدي واللي يشوفوا بيقدروا والله ما تلاقوا زيها زيها مين بتهزروا تؤمر تتأمر مهدي اللي عليها منمر طبعا حقها تتدلع تتدغدد وتتمنى تؤمر تتأمر مهدي اللي عليها منمر طبعا حقها تتدلع تتدغدد وتتمنى قصاد الغمزة احنا تلامذة قصاد المشي احنا الحشي ودي السلطانة وتتسلطن نغني معاها ونتسلطن وصار الغمزة حتى بلمزة وصار المشي حتى الحشي ودي السلطانة وتتسلطن نغني معاها لمزة